بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم ما يحبه ويرضاه، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما وهدى وتقى. أحبتي في الله، توقفنا في الدرس الماضي عند قول المؤلف رحمه الله، قوله: حي لا يموت قيوم لا ينام. تفضل الشيخ نافع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وارفع درجته في عليه ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله: قوله حي لا يموت قيوم لا ينام. قال تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم. فنفي السنة والنوم دليل على كمال حياته وقيوميته. فقال تعالى: ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل. فقال تعالى: وعنت الوجوه بالحي القيوم. فقال تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. فقال تعالى: هو الحي لا إله إلا هو. فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. الحديث. لما نفى الشيخ رحمه الله التشبيه أشار إلى ما تقع به التفرقة بينه وبين خلقه بما يتصف به تعالى دون خلقه، فمن ذلك أنه حي لا يموت، لأن صفة الحياة الباقية مختصة به تعالى دون خلقه فإنهم يموتون. ومنه أنه قيوم لا ينام، إذ هو مختص بعدم النوم والسنة دون خلقه فإنهم ينامون. وفي ذلك إشارة إلى أن نفي التشبيه ليس المراد به نفي الصفات، بل هو سبحانه موصوف بصفات الكمال لكمال ذاته. فالحي بحياة باقية لا يشبه الحي بحياة زائلة، ولهذا كانت الحياة الدنيا متاعا وله ولعبا، وإن الدار الآخرة بين الحيوان. فالحياة الدنيا كالمنام، والحياة الآخرة كاليقظة، ولا يقال بهذه الحياة الآخرة كاملة وهي للمخلوق، لأننا نقول الحي الذي الحياة من صفات ذاته اللازمة لها، هو الذي وهب المخلوقة تلك الحياة الدائمة، فهي دائمة بإدامة الله لها، لا لأن الدوام وصف لازم لها لذاتها بخلاف حياة الرب تعالى. وكذلك سائر صفات، فصفات الخالق كما يليق به وصفات المخلوق كما يليق به. فهنا يبين رحمه الله أن صفات الخالق تبارك وتعالى لازمة لذاته، فالصفات لازمة وملازمة للذات، والله تبارك وتعالى هو الحي الذي لا يموت سبحانه وتعالى، له الحياة الدائمة الأبدية، فلم يزل ولا يزال حيا سبحانه وتعالى، وهو الحي القيوم. وإلى هذين الاسمين ترجع كافة الصفات، ولهذا قيل إن هذين الاسمين هما اسم الله الأعظم الذي إذا سئل به أعطى ودعي به أجاب. وجاء في هذا أحاديث، منها ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اسم الله الأعظم في آيتين: لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، وألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فصفات الرب تبارك وتعالى ملازمة له، وهي صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه، وهو الذي وهب الحياة للأحياء وجعلنا من الماء كل شيء حي، فالله سبحانه وتعالى وهب الحياة للمخلوقات، والحياة في الجنة الحياة الدائمة الأبدية، الله جل وعلا هو الذي أعطاهم إياها، ولهذا لا يقال إن حياتهم كاملة، لا، لأنها مسبوقة بالموت فقد ماتوا، والله تبارك وتعالى حي لا يموت قيوم لا ينام سبحانه وتعالى. فصفات الخالق تليق به، وصفات المخلوق تناسبه وتناسب ضعف هذا المخلوق وعجزه وفقره واحتياجه. تفضل الشيخ. واعلم أن هذين الاسمين يعني الحي والقيوم مذكوران في القرآن معا في ثلاث سور كما تقدم، في البقرة وآل عمران وسورة طه، كما أشار رحمه الله في صدر كلامه على قول المؤلف حي لا يموت. نعم. وهما من أعظم أسماء الله الحسنى، حتى قيل إنهما الاسم الأعظم، فإنهما يتضمنان إثبات صفات الكمال أكمل تضمن وأصدق، ويدل القيوم على معنى الأزلية والأبدية ما لا يدل عليه لفظ القديم، ويدل أيضا على كونه موجودا بنفسه، وهو معنى كونه واجب الوجود. وقوله ما لا يدل عليه لفظ القديم، تقدمت الإشارة إلى أن لفظ القديم لم يرد في الكتاب ولا في السنة، وأن الأكمل والأحسن منه والأصح ما نطق به الكتاب والسنة، فربنا قال هو الأول والآخر والظاهر والباطن، والنبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وتقدم الكلام على ما في لفظ القديم من الإشكالات، وأن لفظ القديم يشمل ما فيه مدح وذم. نعم. وأما أسماء الله فليس فيها نقص ولا ذنب وجه من الوجوه، بل هي أسماء كلها حسنى بالغة في الحسن منتهى. نعم. والقيوم أبلغ من القيام لأن الواو أقوى من الألف، ويفيد قيامه بنفسه باتفاق المفسرين وأهل اللغة، وهو معلوم بالضرورة، وهل يفيد إقامته لغيره وقيامه عليه، فيه قولان أصحهما أنه يفيد ذلك. ولا شك في ذلك، فالله سبحانه وتعالى قيوم قائم بنفسه مقيم لغيره، بل لا قيام لغيره إلا به سبحانه وتعالى، فغيره محتاج إليه جل وعلا. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، فالناس والخلق مفتقرون إلى الله، لا قيام لهم إلا بالله تبارك وتعالى. نعم. وهو يفيد دوام قيامه وكمال قيامه لما فيه من المبالغة، فهو سبحانه لا يزول ولا يأكل، فإن الآكل قد زال قطعا، أي لا يغيب ولا ينقص ولا يثنى ولا يعدم، بل هو الدائم الباقي الذي لم يزل ولا يزال موصوفا بصفات الكمال، واقترانه بالحي يستلزم سائر صفات الكمال ويدل على بقائها ودوامها وانتفاء النقص والعدم عنها أزلا وأبدا. ولهذا كان قوله الله لا إله إلا هو الحي القيوم أعظم آية في القرآن، كما ثبت ذلك في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا في حديث، في الحديث الذي جاء عند مسلم، النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أبا المنذر لأبي بن كعب أي آية في كتاب الله أعظم؟ قال قلت الله ورسوله أعلم. قال ثم قال أي آية في كتاب الله أعظم؟ قلت الله لا إله إلا هو الحي القيوم، حتى ختمها قال ليهنك العلم أبا المنذر، فآية الكرسي هي أعظم آية، وسورة الفاتحة أعظم سورة، فآية الكرسي أعظم آية لاشتمالها على أسماء الله الحسنى وهذين الاسمين الحي القيوم، ووصف الله تبارك وتعالى بصفات الكمال، ونفي عنه السنة والنوم، وذلك لكماله سبحانه، لكمال حياته وقيوميته تبارك وتعالى. وهنا في قوله رحمه الله واقترانه بالحي يستلزم سائر صفات الكمال، هذا فيه رد على الأشاعرة. الأشاعرة يقولون إن صفات الرب، أسماء الرب أو صفاته له، يثبتون له السبع صفات. فإثبات الحي، وهم يثبتون الحياة والعلم والقدرة والإرادة والكلام والسمع والبصر، نقول إن اسم الله الحي لا يقتصر على إثبات هذا السبع، فدل النص والعقل على أن اسم الله الحي يستلزم عامة الصفات أو أكثر الصفات يستلزمها. فإنه سبحانه وتعالى إذا كان هو الحي فإنه هو الفعال لما يريد، وهو الخلاق العليم سبحانه وتعالى، وهو العزيز الحكيم، فله العزة والحكمة والقدرة والقوة والكبرياء والجبروت وغير ذلك مما تستلزمه حياته تبارك وتعالى. وهذا يدل عليه العقل ويدل عليه قبل ذلك النص. فهم حينما يثبتون لله الحياة ويجعلونها فقط يقتصرون على إثبات بقية الصفات، سبع صفات ستة مع الحياة، هذا من جهلهم. فإن اسم الله الحي يستلزم صفة الحياة لله تبارك وتعالى أزل وأبدا، وصفة الحياة تستلزم عامة الصفات وأكثر الصفات، كما أن القيوم يستلزم كثيرا من الصفات، الغنى فهو الغني الحميد كمال قيوميته سبحانه وتعالى وغير ذلك، والمجيد وغير ذلك، ومن تتبع تبين له. نعم تفضل الشيخ. فعلى هذين الاسمين مدار الاسماء الحسنى كلها، واليه ما يرجع معانيها، فان الحياه مستلزمه لجميع صفات الكمال، فلا يتخلف عنها صفه منها الا لضعف الحياه. فاذا كانت حياته تعالى اكمل حياه واتمها، استلزم اثباتها اثبات كل كمال يطاب نفيه كمال الحياه. وأما القيوم فهو متضمن كمال غناه وكمال قدرته، فإنه القائم بنفسه فلا يحتاج إلى غيره لوجه من الوجوه، المقيم لغيره فلا قيام لغيره إلا بإقامته. فانتظم هذان الاسمان صفات الكمال أتم انتظام. قوله خالق بلا حاجة رازق بلا مؤونة، وهذا من المؤلف من الطحاوي رحمه الله لكمال غناه سبحانه. فهو خالق بلا حاجة، خلق الخلق لحكمة عظيمة وهي عبادته، ورزقهم بلا مؤونة لكمال غناه، ولهذا لا تنقص نفقته سبحانه وتعالى منذ ما أنفق من بدء الخليقة إلى قيام الساعة. ولهذا قال في الحديث: لو أن جن يا عبادي، لو أن إنسكم وجنكم وأولكم وآخركم قاموا على صعيد واحد ثم سألوني فأعطيت كل واحد مسألته، ما نقص ذلك مما في ملكي شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. فهذا لكمال غناه سبحانه وتعالى وقدرته. نعم تفضل. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد، والله الغني وأنتم الفقراء. قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم. فقال صلى الله عليه وسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أصفى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته، ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل وقوله بلا مؤونة بلا ثقل ولا كلفة. نعم، فهو سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى المؤونة لكي أو إلى شيء يمون لكي ينفق منه سبحانه وتعالى، فهو بيده خزائن السماوات والأرض سبحانه وتعالى، ملك الملوك جل وعلا. نعم، تفضل. قوله مميت بلا مخافة باعث بلا مشقة، الموت صفة وجودية. نعم، قبل هذا قوله مميت بلا مخافة، أيضا الله تبارك وتعالى هو المحيي وهو المميت، هو المحيي وهو المميت، والله جل وعلا مميت بلا مخافة، لأن العبد المخلوق قد يميت غيره لخوفه منه أن يفتك به أو يعتدي عليه، فيميته ليتخلص منه ويفتك من أذاه. الله تبارك وتعالى مميت بلا مخافة، فهو سبحانه وتعالى خلق الخلق لحكمة، خلق الحياة والموت ليبلوكم أيكم أحسن عملا كما سيأتي بعد قليل، ولا يرد على هذا مسائل الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى، لأن هذه الإماتة هي حق لله، فالقتال في سبيل الله هذا من حقوق الله تبارك وتعالى حيث أمر بالجهاد. يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة، فهذا مأمور به، وحينئذ فالقتل هنا وإماتتهم مشروعة لأنها لحق الله بحسب ذلك، بحسب شرائط الجهاد المعلومة. المقصود أن الله تبارك وتعالى مميت بلا مخافة، أما المخلوق فإنه يميت وقد يقتل ويعتدي ليكف شر الآخر عنه. نعم. الموت صفة وجودية خلافا للفلاسفة ومن وافقهم، قال تعالى الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، والعدم لا يوصف بكونه مخلوقا، وفي الحديث إنه يؤتى بالموت يوم القيامة على صورة كبش أملح فيذبح بين الجنة والنار، وهو وإن كان عرضا فالله تعالى يطلبه عينا كما ورد في العمل الصالح. هنا هذه مسألة يرد فيها على طوائف من أهل الكلام الذين يقولون إن الموت صفة عدمية، يعني ليس مخلوقا لله، الموت صفة عدمية يقولون ليس مخلوقا لله، وهذا باطل بصريح القرآن والسنة. الله جل وعلا يقول الذي خلق الموت والحياة، خلق الموت والحياة، فالفعل خلق تسلط على الموت والحياة، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ثم الإنسان إذا مات لا يكون عدما، بل كما هو معلوم فإنه سيبعثه الله، والدور ثلاثة، الدور ثلاثة، الدنيا والبرزخ والآخرة. ففي الدنيا الإنسان من جسد وروح، الروح تتبع الجسد، الروح تتبع الجسد فيتألم الجسد وتتبعه الروح تتألم، وفي البرزخ يكون الألم والنعيم للأرواح والأجساد تبع لها، وفي الآخرة عندما يبعث الله الخلائق وتدخل الأرواح في تلك الأجساد يكون النعيم للأرواح والأجساد والعذاب للأرواح والأجساد. القصد من هذا أن الموت ليس عدما، لو كان الموت عدما المعدوم ليس بشيء وليس موجودا، ولكن العدم ليس بشيء وليس موجودا، فلو كان الموت عدما لكان الإنسان إذا مات لا يوجد، ولكن الواقع أنه موجود، ولهذا الإنسان يبلى منه كل شيء إلا عجب الذنب، ومنه يركب الخلق. فالموت صفة وجودية، ودل الحديث على ذلك أيضا بأنه يؤتى بالموت يوم القيامة ويقال يا أهل الجنة أتعرفون هذا؟ فيقولون نعم نعرف هذا الموت، ويسأل أهل النار كذلك، ثم يؤمر به فيذبح ويقال يا أهل الجنة خلود فلا موت، يا أهل النار خلود فلا موت. قد يقول قائل كيف يكون الموت يصور بصورة كبش؟ نقول الله جل وعلا قادر على أن يجعل هذه الأعراض، على أن هذه الأشياء في صورة أعراض وأجسام، كما أن جاء في الحديث أنه يجعل العمل الصالح على صورة رجل حسن الهيئة في حديث البراء بن عازب الطويل، يأتي المؤمن على أحسن هيئة ويأتي المنافق والكافر على هيئة خلاف ذلك، وكما سيشير إلى بعض النصوص الأخرى. والقصد أن الموت صفة وجودية كالحياة. نعم. وهو إن كان عرضا فالله تعالى يضربه عينا، كما ورد في العمل الصالح أنه يأتي صاحبه في صورة الشاب الحسن، والعمل القبيح على أفضل صورة. وورد في القرآن أنه يأتي على صورة الشاب شاحب اللون الحديث، أي قراءة القرآن. وورد في الأعمال أنها توضع في الميزان، والأعيان هي التي تقبل الوزن دون الأعراض. وورد مقصود بالأعراض الصفات، مقصود كلمة العرض والأعراض الصفات، وهو يقول الأعيان هي تقبل الوزن، فتلك الأعمال تجعل أعيانا، تجعل أعيانا. نعم. وورد في سورة البقرة وآل عمران أنهما يوم القيامة. قبل هذا قوله ورد في الأعمال أنها توضع في الميزان، الميزان يوزن، توزن به الأعمال والعامل أيضا والصحائف، فتوزن الصحائف والأعمال والعامل، وأدلته ستأتي في مبحث خاص بإذن الله. مما يدل على وزن العامل حديث أبي مسعود لما ضحك بعض القوم من دقة ساقيه، قال تعجبون من دقة ساقيه؟ فوالله لهما في الميزان أثقل من جبل أحد. نعم. ثم جاء في موضوع قراءة سورة البقرة وآل عمران، تفضل. ورد في سورة البقرة وآل عمران أنهما يوم القيامة ظلان صاحبهما كأنهما ضمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صغار. وفي الصحيح أن هنا بعض الناس استشكل هذا الحديث، وهو ورد في سورة البقرة والعمران أنهما يوم القيامة يظلان صاحبهما كأنهما غمامتان أو غايتان. غمامتان أو غايتان مثل السحابة اللي تظل الإنسان، والمقصود ثواب قراءة القرآن، أو أن الله يجعل شيئا جسما، يجعل الله عز وجل شيئا جسما فيكون على هيئة الغايتين أو الغمامتين. أما كلام الله، سورة البقرة وسورة آل عمران كلام الله، كلام الله ليس بمخلوق، كلام الله ليس بمخلوق، وهو صفة من صفات الله تبارك وتعالى. فهنا إما أن يقال ثواب القراءة، أو أن الله يجعل شيئا جسما على جزاء لقراءة قارئ القرآن، قراءة هاتين السورتين، فيوزن ذلك، أو يكونان غمامتين أو غايتين تظلان صاحبهما، صاحبهما. نعم. وفي الصحيح أن أعمال العباد تصعد إلى السماء، وسيأتي الكلام على البعث والنشور والنشور إن شاء الله تعالى. قوله ما زالت صفاته قديما قبل خلقه لم يزل لكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته، وكما كان بصفاته أزليا كذلك لا يزال عليها أبديا، أي أن الله سبحانه وتعالى لم يزل متصفا بصفات الكمال، صفات الذات وصفات الفعل، ولا يجوز أن يعتقد أن الله وصف بصفة بعد أن لم يكن متصفا بها، لأن صفاته سبحانه صفات الكمال وفقدها بضده، ولا يرد على هذا صفات الفعل والصفات الاختيارية ونحوها كالخلق والتصوير والإحياء والإماتة والقبض والبسط والطي والاستواء والإتيان والمجيد والنزول والغضب والرضا ونحو ذلك مما وصف به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. وإن كنا لا ندرك كنها وحقيقته التي هي تأويله، ولا ندخل في ذلك متأويلين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا، ولكن أصل معناه معلوم لنا كما قال الإمام مالك رضي الله استوى. لعلك تعيد من قوله رحمه الله: ولا يجوز أن يكون قد حصل له الكمال. قبلها ستقرأ هذه حفظك الله، لكن قبلها المؤلف عندما جاء يشرح كلام الطحاوي في قوله ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته، وكما كان بصفته أزليا كذلك لا يزال عليها أبدية، مراده أن صفاته صفات الرب تبارك وتعالى كذاته، فإنه لم يزل سبحانه وتعالى ولا يزال حليما عليما رؤوفا قديرا قويا حكيما عزيزا، فلم تتخلف هذه الصفات في وقت من الأوقات، ولم يتصف بضدها لأن ضدها نقص، فله الصفات صفات الكمال دائما وأبدا ومنذ الأزل كذاته سبحانه وتعالى. ثم قال: ولا يرد على هذه صفات الفعل. فالصفات الاختيارية لا ترد أنه تنقض القاعدة، لأن الإنسان وهو مخلوق يوصف بأنه متكلم، أليس كذا؟ إذا كان سليما يتكلم أليس كذلك؟ يوصف بأنه متكلم بالقوة، وقد يسكت في بعض الأحيان أو لا يتكلم، فإذا تكلم صار متكلما بالفعل، ولله المثل الأعلى سبحانه وتعالى. فربنا تبارك وتعالى متصف بصفات الكمال أزلا وأبدا، والصفات الاختيارية التي يفعلها متى شاء ثابتة لله سبحانه وتعالى، كما نقول في صفة الكلام أنه قديم النوع حادث الآحاد، كذلك صفات الاختيارية فهي ثابتة لله تبارك وتعالى ويفعلها متى شاء عند حدوث أسبابها. نعم. ولا يجوز أن يعتقد أن الله وصف بصفة بعد أن لم يكن متصفا بها، لأن صفاته سبحانه صفات كمال وفقدها صفة نقص. ولا يجوز أن يكون قد حصل له الكمال بعد أن كان متصفا بضده. ولا يرد على هذا صفات الفعل والصفات الاختيارية ونحوها كالخلق والتصوير والإحياء والإماتة والقبض والبسط والطي والاستواء والإتياء والمجيء والنزول والغضب والرضا ونحو ذلك مما وصف به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. وإن كنا لا ندرك كنه وحقيقته التي هي تأويله ولا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأموالنا، ولكن أصل معناه معلوم لنا كما قال الإمام مالك رضي الله عنه لما سئل عن قوله تعالى ثم استوى على العرش كيف استوى، فقال الاستواء معلوم والكيف مجهول. وهو لم يكمل الأثر عن مالك، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، ثم أمر بالرجل فأخرج. الإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، فهنا قال الاستواء معلوم، يعني معناه معلوم، والكيف مجهول. وبعض الروايات التي جاءت عن مالك أو غيره والكيف غير معقول، يعني لا ندرك معنى، لا ندرك كيفيته وكنهه، أما المعنى فمعلوم. ولو قلنا أن المعنى ليس بمعلوم فإن هذا يفضي إلى أن تكون أسماء الله وصفاته معانيها لا ليس لها معاني طلاسم، وهذا لا يجوز، فإن الله أنزل كتابه بلسان عربي مبين ومعانيها واضحة وظاهرة، فدعوى أن ليس لها معاني أو لا تفهم هذا كلام مفوضة وكلام باطل. ولهذا هذه القاعدة التي قالها مالك تقال في جميع الصفات، فالرضا معلوم معناه معلوم وكيفيته غير معلومة، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، وهكذا الغضب غضب الله تبارك وتعالى، وهكذا ضحك الرب تبارك وتعالى، وهكذا سائر صفاته. فنقول المعنى معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. نعم. وإن كانت هذه الأحوال تحدث في وقت دون وقت كما في حديث الشفاعة إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولم يغضب بعده مثله لأن هذا الحدوث بهذا الاعتبار غير ممتنع ولا يطلق عليه أنه حدث بعد أن لم يكن ألا ترى أن من تكلم اليوم وكان متكلما بالأمس لا يقال إنه حدث له الكلام ولو كان غير متكلم لآفة كالصغر والخاص ثم تكلم يقال حدث له الكلام فالساكت بغير آفة يسمى متكلما بالقوة بمعنى أنه يتكلم إذا شاء وفي حال تكلمه يسمى متكلما بالفعل وكذلك الكاتب في حال الكتابة وهو كاتب بالفعل ولا يخرج عن كونه كاتبا في حال عدم مباشرته للكتابة. فهنا المعنى أنه سبحانه وتعالى يغضب ويرضى إذا شاء، فهذه الصفات له قائمة به سبحانه وتعالى ولا تسمى مخلوقة، فهي وإن حدثت بأسبابها لكن حدوثها ليس من جنس حدوث المعدوم لما خلق. وصفات الرب تبارك وتعالى أزلية لكن أفرادها تتجدد عند أسبابها. ثم إذا كان المخلوق يوصف بأنه متكلم مع أنه تكلم أمس وسكت ثم سيتكلم فالخالق من باب أولى. نعم. وحلول الحوادث للرب تعالى المنفي في علم الكلام المذموم لم يرد نفيه ولا إثباته في كتاب ولا سنة. وهنا الآن مؤلف سيذكر لنا مجموعة من المسائل أو العبارات التي تكلم بها المتكلمون، عبارات تكلم بها أهل الكلام المذموم وأهل السنة لا ينفونها مطلقة ولا يثبتونها مطلقة بل يستفصلون ويبينون الحال. نعم تفضل. وحلول الحوادث للرب تعالى المنفي في علم الكلام المذموم لم يرد نفيه ولا إثباته في كتاب ولا سنة وفيه إجمال، فإن أريد أنه سبحانه لا يحل في ذاته المقدسة شيء من مخلوقاته المحدثة أو لا يحدث له وصف متجدد لم يكن فهذا نفي صحيح. تضع على هذه ألف، إذا أريد بي إذا قال حلول الحوادث أنا أنفي حلول الحوادث بالرب، نقول ماذا تريد؟ تريد أنه لا يحل في ذات الله شيء من مخلوقاته المحدثة، فهذا حق لأن الله مباين لخلقه مستو على عرشه فوق عباده وهو القاهر فوق عباده. فإذا نستفصل الذي يقول أنا أقول لا تحل الحوادث بالرب، نقول ما مرادك؟ إذا أردت أن المخلوقات لا تحل في ذات الله تبارك وتعالى وأنه منفصل عن خلقه مباين لهم فهذا المعنى حق، لكن التكلم بهذه العبارة بدعة لم يتكلم بها السلف. إذن لاحظ، فنضع هنا خطا من قوله فإن أريد بالنفي أنه سبحانه لا يحل في ذاته إلا لم يكن فهذا نفي صحيح. وإن أريد هذا المعنى الثاني الآن تفضل. وإن أريد به نفي الصفات الاختيارية من أنه لا يفعل ما يريد ولا يتكلم بما شاء إذا شاء ولا أنه يغضب ويرضى لا كأحد من الورى ولا يوصف بما وصف به نفسه من النزول والاستواء والإتيان كما يليق بجلاله وعظمته فهذا نفي باطل. هذا الثاني الذين نضع عليه رقم باء أو فقرة باء. إذن مسألة حلول الحوادث، إذا قال أنا أنفي حلول الحوادث بالرب نقول ما مرادك؟ فإن قال أقصد أن المخلوقات لا تحل بالرب كما تزعمه الاتحادية والحلولية فهذا باطل، المخلوقات لا تحل بالرب، الله منفصل عن خلقه مباين لهم سبحانه وتعالى فوق عباده مستوى على عرشه، فنقول هذا إيش؟ حق، ولكن التكلم بهذا اللفظ في نفي حلول الحوادث تكلم مبتدع. فإن قال المعنى الآخر، قال أنا أنفي حلول الحوادث، ما معناه؟ قال معناه الله عز وجل ما يرضى ولا يغضب، لأن هذه حوادث تحل بالرب، ولا ينزل ولا غير ذلك من صفات الله تبارك وتعالى، صفات الفعل الاختيارية. فنقول هذا المعنى الذي أنت نفيته في زعمك أنك تنفي حلول الحوادث معنى باطل، لأنه مخالف للقرآن والسنة. إذن الذي يقول بحلول الحوادث بنفيها ماذا نفعل معه؟ نستفصله، ما مرادك؟ هو في الأساس تكلم بلفظ مبتدع، لكن مع ذلك نستفصله تنزلا، وإلى اللفظ مبتدع لم يرد في الكتاب ولا في السنة. نعم، هات المسألة اللي بعدها. وأهل الكلام المذموم يطلقون نفي حلول الحوادث، فيسلم السني للمتكلم ذلك على ظن أنه نفى عنه سبحانه ما لا يليق بجلاله، فإذا سلم له هذا النفي ألزمه نفي الصفات الاختيارية وصفات الفعل وهو لازم له. وإنما رضي السني من تسليم هذا النفي المجمل، وإلا فلم استفسر واستفسر لم ينقطع معه. نعم، فهنا هو لم يأتي المسألة الأخرى، المسألة الأخرى ستأتي الآن، ولكن هو استكمل فيما يترتب على موافقة المبتدع على نفيه لحلول الحوادث دون استفصاله. فإنك إذا وافقت المبتدع الذي يقول بنفي حلول الحوادث في الرب هكذا إجمالا دون أن تستفصله، فإنه سيلزمك وسيقول إذن فسينفي الصفات الاختيارية ويلزمك بذلك، يقول أنك وافقتني على نفي الحوادث، نفي حلول الحوادث بالرب. ولهذا إذا استفصلته فقلت إن أردت هذا المعنى فحق، وإن أردت في ذاك المعنى فهو باطل. هنا تتضح الأمور ولا توافقه على إطلاقه، هكذا ينبغي أن يكون الأمر. نعم، وكذلك مسألة الصفة أيضا، هذا كله من تشغيبات المتكلمين. نعم، تفضل. وكذلك مسألة الصفة، هل هي زائدة على الذات أم لا؟ لفظها مجمل، وكذلك لفظ الغيب فيه إجمال، فقد يراد به ما ليس هو إياه، وقد يراد به ما جاز مفارقته له. ولهذا كان أئمة السنة رحمه الله تعالى لا يطلقون على صفات الله وكلامه أنه غيره ولا أنه ليس غيره، لأن إطلاق الإثبات قد يشعر أن ذلك مباين له، وإطلاق النفي قد يشعر بأنه هو هو، إذ كان لفظ الغير فيه إجمال فلا يطلق إلا مع البيان والتفصيل. نحن نعلم أن صفات الله ملازمة لله تبارك وتعالى، فلما يقول الصفات غير الله أو الصفات ليست غير الله، هذا اللفظ هل تكلم به السلف؟ الجواب لا. ثم هذا اللفظ يوقع في اللبس، ولهذا فإن الأصل أن لا نتكلم بهذا اللفظ، وإن تكلم به استفصل عن ماذا يريد. نعم، فإن أريد به أن هناك ذاتا مجردة قائمة بنفسها منفصلة عن الصفات الزائدة عليها فهذا غير صحيح. يعني لو قال أقصد أن هناك ذات والصفات منفصلة أخرى شيء آخر، أقول هذا معنى باطل. صفات الله ملازمة لذاته، ما هي منفكة عن ذاته تبارك وتعالى. نعم، هذا المعنى الأول. المعنى الاحتمال الثاني، تفضل. وإن أريد به الصفات زائدة على الذات التي يفهم بالمعنى غير ما يفهم بالمعنى الصفة فهذا حق. يقصد أن الذات لها معنى، كلمة ذات لها معنى وكلمة صفات لها معنى، فكلمة فالصفة لها معنى. لما تقول الذات، ذات الله تبارك وتعالى، الله علم على الذات الإلهية، الرحمن الرحيم من أسمائه يتضمن صفة الرحمة، والرحمة لها معنى، وذات الله يتضمن أو لفظ الرحمن أو الرحيم يتضمن الدلالة على الذات الإلهية. فإذا أراد المعاني للكلمات فهذا مثل ما قال الشيخ يقبل، لأنه لم يرد أن شيئا أن الصفات شيء آخر غير الله، فمثل ما قلنا يستفصل في مثل هذا. نعم، ولكن ليس في الخارج ذات مجردة عن الصفات، بل الذات موصوفة بصفات الكمال الثابتة لها لا تنفصل عنها، وإنما يفرض الذهن يفرض المحال، يتخيل الذهن أن الذات لوحدها والصفات لوحدها، هذا كلام لا يمكن أن يكون موجودا في الخارج. ما من ذات إلا ولها صفات، أقل شيء صفة الوجود، أقل شيء صفة إيش؟ الوجود لهذه الذات. فما في ذات تكون هذه الذات مجردة ما لها أي صفة، هذا ما يمكن، أقل شيء صفة الوجود. لكن الذهن والعقل قد يفرض المحال لأنه يتخيل. نعم تفضل. وإنما يفرض الذهن ذاتا وصفة كلا وحدا، ولكن ليس بالخالق ذات غير موصوفا فإن هذا محال، ولو لم يكن إلا صفة الوجود فإنها لا تنفك عن الموجود. وإن كان الذهن يفرض ذاتا ووجودا يتصور هذا وحده وهذا وحده، لكن لا ينفك أحدهما عن الآخر في الخارج. ولا شك أن كون ربنا تبارك وتعالى سبحانه وتعالى متصف بصفات الكمال هذا هو الواجب اعتقاده في حقه تبارك وتعالى، لأن عدم ذلك نقص. فالذات التي لا تتصف بصفات الكمال ناقصة، والذات المتصفة بصفات الكمال هي الذات الكاملة. فربنا تبارك وتعالى له الأسماء الحسنى والصفات العلى. والمقصود هنا كلام الشيخ يريد أن يرد على الجهمية وأشباههم، الجهمية وأشباههم من نفاة الصفات الذين يشوشون على أهل الإسلام مثل هذه العبارات، فيقولون هل الصفة زائدة على الموصوف غير الموصوف، وسيأتي بعد قليل المسألة هل المسمى غير المسمى أو عينه، وهكذا. فيأتون بهذه الألفاظ التي يلبسون بها على عوام المسلمين أو على أهل الإسلام، يشوشون عليهم. فدائما استفصالهم وردهم إلى الحق إلى كتاب الله فإنه يدمغهم. قال الله تبارك وتعالى ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. نعم تفضل. وقد يقول بعضهم الصفة لا عين الموصوف ولا غيره، وهذا له معنى صحيح، وهو أن الصفة ليست عين ذات الموصوف التي يفرضها الذهن مجردة بل هي غيرها، وليست غير الموصوف بل الموصوف بصفاته شيء واحد غير متعدد. والتحقيق أن يفرق بين قول القائل الصفات غير الذات وبين قوله صفات الله غير الله، فإن الثاني باطل، لأن مسمى الله يدخل فيه صفاته بخلاف مسمى الذات، فإنه لا يدخل فيه الصفات، لأن المراد أن الصفات زائدة على ما أثبته المثبتون من الذات، والله تعالى هو الذات الموصوفة بصفاته اللازمة. ولهذا قال الشيخ رحمه الله لا زال بصفاته، ولم يقل لا زال وصفاته، لأن العقل يؤمن بالمغايرة. وكذلك قال الإمام أحمد رضي الله عنه في مناظرته الجهمية لا نقول الله علم الله وقدرة الله ونوره، ولكن نقول الله بعلمه وقدرته ونوره هو إله واحد سبحانه وتعالى. هنا هذا الأسطر التي قرأها أخونا الشيخ نافع قرابة 5 أسطر، هي ساقطة من النسخ الأخرى، من نسخة الشيخ أحمد شاكر ومن نسخة أيضا المكتب الإسلامي. على كل حال، فقوله الصفات والذات، الذات لها معنى تدل على الذات الإلهية، تدعى ربنا تبارك وتعالى، والصفات. فإذا أنت قلت دعوت الله يا الله، فإنك تدعو الله بصفاته وأسمائه، الله المتصف بالأسماء الحسنى والصفات العلى. ولا يجوز أن يقال الله وصفاته، لأن هذا الواو تشعر بالمغايرة، كأن صفاته شيء آخر غيره مستقل. لا، لأن الله تبارك وتعالى علم على ربنا المتصف بصفات الكمال المسمى الذي له الأسماء الحسنى البالغة في الحسن منتهى. فالمقصود أنك تلتزم ما جاء في النصوص الشرعية. ولهذا سيسوق المؤلف أن النبي صلى الله عليه وسلم، سيسوق عددا من الأحاديث، النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بعزة الله وبكلمات الله، فلا يأتي بلفظ الواو المشعر بالمغايرة. نعم. وإذا قلت أعوذ بعزة الله فقد عدت بصفة من صفات الله تعالى ولم أعد بغير الله. وهذا المعنى يفهم من لفظ الذات، فإن ذات في أصل معناها لا تستعمل إلا مضافا، أي ذات وجود، ذات قدرة، ذات عز، ذات علم، ذات كرم، إلى غير ذلك من الصفات. فذات كذا بمعنى صاحبة كذا تأنيثه، هذا أصل معنى الكلمة. فعلم أن الذات لا يتصور انفصال الصفات عنها بوجه من الوجوه، وإن كان الذهن قد يفرق ذاتا مجردة عن الصفات كما يفرق المحال. وقد قال هنا كما ذكرنا وأشرنا، فإذا أنت قلت الله لا إله إلا هو الحي القيوم فالمراد بصفاته كلها، بخلاف ما إذا قيل الصفات غير الذات ردا على الجهمية، لأن الجهمية ينفون الصفات ويزعمون ذاتا مجردة عن الصفات، وهذا كما سبق معنا أنه مما يفرضه الذهن وهو محال، لأن الذات المجردة عن الصفات عدم، لا توجد ذات مجردة عن الصفات. فلما يقال إن الصفات غير الذات، يعني نثبت الصفات ونثبت لله ذاتا ونثبت لله صفاتا ردا على الجهمية، هذا لا بأس به، لأن هذا لا يقتضي المغايرة، هذا لا يقتضي المغايرة، فالصفات ملازمة للذات، الصفات ملازمة للذات، وهذا لكي يرد على الجهمية الذين ينكرون صفات الله تبارك وتعالى، والذين صدق فيهم قول أهل السنة الممثل يعبد صنما والمعطل يعبد عدما، فهم يعبدون عدما لأنهم ينكرون الصفات ولا يتصور ذاتا بدون صفات. اي نعم، فاستعمل أهل السنة مثل هذه العبارات وقالوا نثبت الصفات كما نثبت لله ذاتا فنثبت له صفاتا، استعملوها لأجل الرد على الجهمية، لأجل الرد على الجهمية وأشباههم. نعم. وقد قال صلى الله عليه وسلم أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أمن وأحارب. وقال صلى الله عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. ولا يعوذ صلى الله عليه وسلم بغير الله. هذا الاستعاذة الآن استعاذ بكلمات الله، هو في الحقيقة استعاذ بالله، كلمات الله صفاته تبارك وتعالى الملازمة لذاته، فإذا استعاذ بكلمات استعاذ بالله تبارك وتعالى، لأن لا يصح أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بمخلوق، لا، وكلمات الله هي صفة من صفاته تبارك وتعالى. نعم. وكذا قال صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك ومعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك. وقال صلى الله عليه وسلم ونعوذ بعظمتك من اغتال من تحتنا. وقال صلى الله عليه وسلم أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات. وكذا قولهم الاسم عين أيضا مسألة أخرى. الآن كم مسألة مرت؟ هذه الثالثة. الأولى مسألة نفي حلول الحوادث، والثانية الصفات، الصفة هل هي زائدة على الذات أم لا، وهذه هي الثالثة الاسم عين المسمى أو غيره. كل هذا من الألفاظ المجملة التي تحتمل حقا وباطلا ولم يتكلم فيها السلف فهي مبتدعة، فالواجب استفصال أصحابها عنها. نعم. وكذلك قولهم الاسم عين المسمى غيره، وطالما غلط كثير من الناس في ذلك وجهل الصواب فيه، فالاسم يراد به المسمى تارة ويراد به اللفظ الدال عليه أخرى. فإذا قلت قال الله كذا أو سمع الله لمن حمده ونحو ذلك فهذا المراد به المسمى نفسه. فإذا قلت الله اسم عربي والرحمن اسم عربي والرحمن من أسماء الله تعالى ونحو ذلك فالاسم هام هذا المسمى ولا يقال غيره. إذن الآن الشيخ رحمه الله ذكر لنا، قال فالاسم يراد به المسمى تارة ويراد به اللفظ الدال عليه تارة أخرى. الآن عندما تقول قال الله كذا، أنت تريد من؟ الله تبارك وتعالى ذاتا وصفاتا، ذاته وصفاته سبحانه وتعالى، فالاسم هنا للمسمى وهو الله تبارك وتعالى. وإذا قلت الرحمن الرحيم ألفاظ أسماء عربية كان لللفظ، مثل لو نمثل بأمثلة على المخلوق، لو قلت زيد هذا كلمة زيد لفظ، فإن قلت زيد هذا الذي هذا زيد الذي يأكل ويشرب فالاسم هنا للمسمى، وإن قلت من الأسماء والأعلام لفظ زيد وخالد صار هذا لفظ وليس دالا على المسمى نفسه، واضح؟ فهنا بين الشيخ أنه يراد هذا وهذا. تفضل. فإذا قلت هات من قوله فإذا قلت قال الله كذا، فإذا قلت قال الله كذا أو سمع الله من حمده ونحو ذلك فهذا المراد به المسمى نفسه، وإذا قلت الله اسم عربي الرحمن اسم عربي الرحمن من أسماء الله تعالى ونحو ذلك فاسمها هنا المسمى ولا يقال غيره بما في لفظ الغير من الإجمال، فإن أريد بالمغايرة أن اللفظ غير المعنى فحق. يقول إذا قيل الاسم غير المسمى قال أنا أقصد أن اللفظ غير المعنى، هذا نقول حق. لماذا؟ لأن كلمة الرحمن لفظ الرحمن هذا لفظ علم، والمعنى المتصف بصفة الرحمة، المعنى المتصف بصفة الرحمة، فصار المعنى غير اللفظ الشيء والمعنى الذي استفيد من اللفظ ودل عليه اللفظ شيء آخر، فيكون هذا بهذا الإطلاق صحيح. طبعا كل هذا بسبب الإجمال، بسبب طرح المتكلمين هذه المسائل المؤلف بينها. طيب تفضل. وإن أريد أن الله سبحانه كان وأسمى حتى خلق لنفسه أسماء أو حتى سماه خلقه بأسماء من صنعه، ما تقوله المعتزلة أنهم ينكرون الأسماء ينكرون الصفات والأسماء يزعمونها مخلوقة، وكذا الجهمية يزعمونها مخلوقة، فهذا معنى باطل. إذا قصد بأن اللفظ غير المعنى يعني أن اللفظ هو الأسماء الله إنما اخترعها له الخلق أو سماه بها الخلق فهذا معنى باطل ولا شك. شكرا لك. فهذا من أعظم الضلال والإلحاد في أسماء الله تعالى. أعد من قوله وإن أريد عشان تتضح الجملة مع بعضها. نعم. وإن أريد أن الله سبحانه كان والأسمى له حتى خلق لنفسه أسماء أو حتى سماه خلقه بأسماء من صنعهم فهذا من أعظم الضلال والإلحاد في أسماء الله تعالى. لاحظ كلمة حتى خلق لنفسه، لأن يعني بعض المبتدع يلبس على الناس يقول الله خلقها، لا، الله خلقها مخلوقها أسماء الله، لا، صفات الله وأسماؤه لا يقال عنها أنها مخلوقة، لا يقال عنها أنها مخلوقة، فهو الخالق بأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. والشيخ رحمه الله أشار بقوله ما زال بصفاته قديما قبل خلقه إلى آخر كلامه إلى الرد على المعتزلة والجهمية ومن وافقهم من الشيعة، فإنهم قالوا إنه تعالى صار قادرا على الفعل والكلام بعد أن لم يكن قادرا عليه لكونه صار الفعل والكلام ممكنا بعد أن كان ممتنعا، وأنه انقلب من الامتناع الذاتي إلى الإمكان الذاتي. هذا قول باطل ويتضمن وصف الله بالعجز والتعطيل وغير ذلك من اللوازم الباطلة، فصار قادرا على الفعل والكلام بعد أن لم يكن قادرا، نعوذ بالله من هذا الضلال. يصفون الله بأنه في وقت من الأوقات لم يكن قادرا، والذي لم يكن قادر وش يوصف؟ من هو الذي لا يكون قادرا؟ العاجز. هل يكون إلها؟ العاجز يكون إلها؟ لا، لكن هذا من ضلالهم. نعم. ثم جاء آخرون وهم أخف منهم درجة ولكنهم في ضلال أيضا. نعم. هو يقصد أن الشيخ رد عليهم كلهم، رد على الضلال الذين غلوا في مثل أقوال المعتزلة والجهمية ومن وافقهم، وأيضا رد على من هم دونهم مثل ابن كلاب والأشعري ومن وافقهم. تفضل. وعلى ابن كلاب والأشعري وعلى ابن كلاب. هذه الطائفة الثانية، الطائفة الأولى الرد على المعتزلة والجهمية ومن وافقهم، الطائفة الثانية الرد على ابن كلاب والأشعري، يعني كلام الشيخ يرد على هذه الطائفتين كليهما. نعم. وعلى ابن كلاب والأشعري ومن وافقهما، فإنهم قالوا إن الفعل صار ممكنا له بعد أن كان ممتنعا منه، وأما الكلام عندهم فلا يدخل تحت المشيئة والقدرة، بل هو شيء واحد لازم لذلك. طيب الكلام، لأنهم يقولون الكلام معنى قائم بالنفس، معنى قائم بالنفس، الأمر هو عين النهي، فالكلام معنى قائم بالنفس ويعبر عنه، إن عبر عنه بالعبرانية كان عبراني، وإن عبر عنه بالعربية كان عربي، فهم يرون أن الكلام معنى قائم بالنفس، فهذا لا شك أن الكلام أيضا كلام باطل، وقد ورد الشيخ عليهم بقوله ما زال بصفاته إلى آخر كلامه. نعم. وأيضا من ضلالهم قولهم إن الفعل صار ممكنا له بعد أن كان ممتنعا عليه، ما يمكن هذا، هذا كلام باطل، ما في شيء ممتنع على الله، إنما تكلم العلماء في الرد على بعض أهل البدعة فيما يسمى بالمستحيل لذاته، المستحيل لذاته هو مستحيل لذاته أصلا، ومثل له بأمثلة، ويعني حتى تكلموا كلامهم ليس بطيب فيها، لكن هكذا تكلموا، قالوا أن يخلق الله مثله، هذا كلام قبيح، كيف هذا ممتنع، محال، هذا محال لذاته أن يخلق الله مثله، إذا كان يخلق إذن هذا مخلوق، ما هو بخالق، ما هو بإله، فهذا مستحيل لذاته، أو قالوا أن يعدم نفسه، يفني نفسه، ما يكون إله إذن الذي يفني نفسه، لأن الله تبارك وتعالى هو الأول وهو الآخر سبحانه وتعالى، لا يفنى ولا يبيد كما تقدم، فهذا ناحية وهو الممتنع لذاته المستحيل لذاته، لكن هنا هم لا يتكلمون عن المستحيل لذاته، يتكلمون أن الفعل كان ممتنعا ثم صار ممكنا، كان غير قادر ثم صار قادر، وهذا كلام باطل، لأنه وصف لله، تعطيل لله، وصف له بالعجز. نعم. وأصل هذا الكلام من الجهمية، كل هذا قبحهم الله المتكلمون، لأنهم أوغلوا في مثل هذا الكلام الذي أفسد، يفسد العقائد والعقول، يفسد العقائد والعقول، ويورث الشك والحيرة والضلال كما تقدم في أول الدرس، ولكن أهل العلم ردوا عليهم، ردوا عليهم أباطيلهم، ردوا عليهم أباطيلهم، ولهذا احتاجوا لما انتشرت هذه المقالات، مقالات الجهم وأتباعه وشاعت، اضطروا للرد عليها لبيان باطلها. نعم. وتنزيه الشريعة عن الكلام الباطل. تفضل يا شيخ. لكن عفوا الساعة كم الآن؟ الساعة 8 دقيقتين، لأن الآن ساعة يا إخوة، الحقيقة أرى أن من المناسب أن نقف عند هذا الكلام، لأن إذا دخلنا في هذه المسألة، مسألة مرتبطة بمجموعة من المسائل، مسألة مرتبطة بمجموعة من المسائل المتعلقة بتسلسل الحوادث، فالأفضل أن نقف عند قوله وأصل هذا الكلام من الجهمية، فإنهم قالوا إن دوام الحوادث ممتنع، هذا نجعله الأحسن أن نجعله في درس قادم، لأننا لو دخلنا فيه يطول الكلام، إذا دخلنا فيه يطول الكلام، فالأحسن أن نجعله في درس، يعني في مجلس قادم بإذن الله تعالى، فمن المناسب أن نتوقف هنا، لعلك تبلغ يا شيخ نافع عشان تعرف مكان الموقف، وأصل هذا الكلام من الجهمية، وجزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.